بالله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بستعزمكم بس تجربون بعض كده الإخوة اللي هناك تجي نوت دايما يمتثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، فالجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. تكلمنا في قبل ذلك عن الوقف وذكرنا شروط الوقف. واحد بس يذكرنا بشروط الوقف كده، قلنا الوقف له 7 شروط، واحد يقولهم ذكرنا في مسألة الوقف عن نفسي يجوز ولا يجوز؟ طيب وقفنا بقى على فصل، ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل، ودخل أولاد الذكور خاص. دي يعني مسائل بيذكرها الفقهاء والعلماء من باب التمرين الذهني والتمرين الفقهي، إن كان يعني معظمها ما فيش حد بيقول هذا الشيء، ولكن من وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال وقف ولو حمل. إنسان وقف على ولده أو أوقف الشيء على ولد غيره، مين اللي يخش فيهم؟ قال الموجودون، الموجودون حال ما يقف هذا الوقف. ولو حملا فقط نص عليه من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم لأن الجميع أولاده. قال بالسوية من غير تفضيل، بالسوية من غير تفضيل، لأنه شرك بينهم، الشرك مشترك يعني. وكما لو أقر لهم بشيء وعنه، للرواية الثانية عن الإمام أحمد، يدخل ولد حدث بعد الوقف، لا يختار ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزغويني، وهو ظاهر كلام القاضي، أفتى به ابن الزغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، وجزم به في المبهج والمستوعب واختاره في الإقناع. ودخل أولاد الذكور خاصة، لأنهم دخلوا في قول تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين. فالمطلق من كلام الأدمي إذا خلى عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تبارك وتعالى ويفسر بما فسر به. وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم، أي لأولاده الموجودين لا الحادثون، لا الحادثون. وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين. طبعا هو يعني زي ما احنا قدمنا في البداية من باب التمرين الذهني والتمرين الفقهي، وإن كان ما فيش حد بيقول هذا الشيء ويوسع كده، ولكن الراجح في المسائل دي كلها ايه؟ العرف، العرف، العرف حاكم إذا كان الناس يجهلون اللغة العربية، وهو كذلك معظم الناس حتى طلاب العلم بعضهم يجهلون اللغة العربية، فالعرف جاري على هذه الأشياء. قال ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولده أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث، لا أولاد الإناث، نفس المسألة عشان نضيق هذا الشيء برضه هيبقى العرف الايه الجاري. يقول لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم. قال تعالى ادعوهم لآبائهم، وقال الشاعر بنونا بنو آبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أبعيد. وأما قوله إن ابني هذا سيد ونحوه، فمن خصائصه عليه الصلاة والسلام انتساب أولاد فاطمة إليه، إلا بقرينة كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده، وقوله وقفت على أولاد فلان وفلانة ثم أولادهم، أو على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه. ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. نفس الكلام ده راجع لمن يفهم ويفقه اللغة العربية، أما من لا يفهم ولا يفقه يبقى العرف الجاري حاكم على ذلك. اسمعوا بودانكم ولا بعينيكم، ركزوا معايا بقى ومش دعوه بالايه بالكهرباء. ومن وقف على بنيه او بني فلان فللذكور خاصه، لان لفظ البنين وضع لذلك حقيقه. قال تعالى اصطفى البنات على البنين، وقال تعالى زيد للناس حب الشهوات من النساء والبنين. انا مهلكم كده عشان تشوفوا، عشان اخوانك يشوفوا بس. وان وقف على بناته اختص بهن وان كانوا قبيله كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، لان اسم القبيله يشمل ذكرها وانثاها دون اولادهن من رجال غيرهم، لانهم انما ينتسبون لابائهم كما تقدم. قال ويكره هنا أي في الوقف، دي مسألة برضو عرفها، يكره هنا أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، يكره أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب، ده في الإيه في الوقف، لغير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال فرجع أبي في تلك الصدق، ده حديث رواه الإمام مسلم. يبقى إنسان هيقف على أولاده يبقى ما يفضلش حد إلا لسبب شرعي، سبب شرعي، إنسان زمن، إنسان مريض، إنسان تجل عملية، إنسان كذا، إنسان مصرفه عالية عنده أولاد كسر، يبقى سبب شرعي من الأسباب، إنسان ملوش دخل، إنسان مش موظف، يبقى دي المسألة دي هنعرفها بالتفصيل إن شاء الله، ومذهب أهل الأئمة الأربعة فيها، بس بباب الهبة إن شاء الله فيها تفصيل أكثر منه. السنة ألا يزاد ذكر على أنثى، لا يقصد في الوقف يعني في الوقف. واختار الموفق وتبعه في الشرح، والمبدع ده من الموفق ده، ربنا يوفقنا جميعا، موفق ابن قدام هو موفق فعلا ماشي، وفي الشرح وتبعه في الشرح، مين في الشرح ده؟ المين بقى الشرح الكبير ده؟ لابن اخوه ماشي، ابن اخوه ابن قدام ماشي، ابن اخوه ابن ايه؟ ابن اخوه. وهو سبحان الله يعني في الشرح الكبير ما زودش كتير، هو خد المغني حط المغني بتاع عمه واخد بالك، فشوف العيله كلها ما تكون ما شاء الله علماء، الاب والجد والابن والزوجه بينفعوا بعض، فخد المغني وزود عليه اشياء، او يا كده هو برميط حطه في. قال وتابعه في الشرح والمبدع وغيره، للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في المواريث كالعطية، أي دي مسألة مش متفق عليه، دي مسألة مش متفق عليه، مسألة مختلف فيها اختلاف كبير جدا بين أهل العلم. وهدينا في الهبة، وإن كان الكل جائز، الكل جائز، يجوز تقديم ده على تقديم ده، أو دي يجوز هذا الشيء، سواء إن هو يعني قسم على حسب الميراث الشرعي الذكر مثل حظ الأنثيين، أو إدى الذكر زي الإيه زي الأنثى، الكل جائز على الراجح، والمسألة نفصلها بعدين. والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى. فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله، أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح، فلا بأس بذلك، نص عليه لأنه لغرض مقصود شرع. هذا الكلام اللي احنا بنذكره، إذا كان في حاجة شرعية، إذا كان فيه سبب شرعي، كان لبعضهم عيال، عيال يبقى أخ عنده عيل والتاني عنده 5 6 أو 20، والعشرين التاني جن في الطريق، واخد بالك، يبقى مش هيساوي بينهم، ممكن يزود شيء عشان المصرف دي أعلى شوية. أو إنسان ما عندوش عيال ولا شيء بس عاجز عن التكسب، عاجز عن التكسب لمرض زمن أو شيء، فخص بالوقف أو فضله عن إخوانه أو عن أخواته، جاز هذا الأمر. أو خص المشتغلين بالعلم، عنده ما شاء الله يعني ولد كده فقيه أو محدث أو يعني طالب علم جيد زي حالتكم كده ما شاء الله، فخصه ماشي بالوقف، أوقف عليه مكتبة، أوقف عليه مال، أوقف عليه شيء، يبقى يجوز هذا الشيء. أو خص ذا الدين والصلاح، ماشي إنسان صالح كده، فلا بأس بذلك. طب الوقف بقى عقد إيه؟ قال فصل: والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه. ده الوقف عقد لازم، عقد لازم. العقود كما ذكرنا على أربعة أضرب، أربعة أقسام: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد لازم من أحد الطرفين، جائز من الطرف الآخر، وعقد متردد بين الإيه؟ الجواز واللزوم. هيندرج تحتها ال ال ال ال ال الوقف إيه؟ هيندرج تحت إيه أي ال ال الأنواع ديت؟ العقد اللازم، العقد الوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه، أو الدال عليه، خلاص كده اللي احنا قلنا قبل كده أنه يلزم بإيه؟ بمجرده، يلزم مجرده، بمجرد ما يتلفظ يقول هذا وقف لله، يبقى ما ينفعش الرجوع فيه. الوقف عقد إيه؟ لازم، ما ينفعش لا أنا كنت بهزر، ده أنا هرجع تاني، طب أنا معلش ده تصرحت، لا خرجت من إيدك خلاص، يبقى ركز قبل ما تقيم تقول هذا الشيء. الوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيره، لا يفسخ بإقالة، الإقالة هي في البيع والشراء، في البيع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استقالك أخيك فأقله، إذا استقالك أخيك فأقله، إقالة يعني إنسان باع بيعة وبعدين ندم عليه، ندم أنا تصرحت أو إن أنا ما خدتش أمر الإدارة في البيت أو شيء، واخد بالك، ندم، واخد ممكن يحصل له شيء أو كذا، فندم يعمل إيه؟ راح لأخوه مع أن المجلس اتفض، مجلس الخيار اتفض وخلاص، يبقى ما يعني ما يجيبش عليه رجوع، ولكن يستحب، يستحب الرحمة، مطلوب الرحمة، طب معلش أنا تصرحت، يبقى يستحب أن يقيله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، هما أكثر العصرات على الصراط، هما أكثر العصرات يوم القيامة. ربنا نجينا منها وطلعنا من الدنيا على خير، وأحسن ختامنا وإياكم المسلمين يا رب العالمين. يبقى لا يفسخ بإقالة ولا غيره، ده الوقف، لأنه عقد يقتضي التأبيد، التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق. يعني عاوز يقول إن ال ال ال ال الوقف ده على التأبيد مش على التأقيد، ماشي، ولا على التعليق، على التأبيد. طالما على التأبيد يبقى خرج من يد صاحب، خرج من يد إيه صاحبي، يبقى ما ينفعش يرجع فيه. طيب بيقول إيه؟ سواء حكم به حاكم أو لا، يعني مش شرط ان هو يروح لحاكم يقول له اشهد او كذا او نكتب ورق او شيء، خلاص يبقى هو هذا الشيء ينتهي. طيب قال انه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم او لا، بيقيسها على ايه؟ قال اشبه العتق، اشبه الايه؟ العتق، العتق، عتق انسان اعتق عبد ما ينفعش يرجع فيه، لان الشريعه تتشوف لايه؟ لعتق العبيد. وبرضه يشبه شيء تاني، يشبه الطلاق، لو إنسان طلق زوجته، واخد بالك، إنسان طلق زوجته وبعدين هل يطرق الطلاق ده لابد إن هو يروح لحاكم ويكتب ورق وهذه الأشياء في المحكمة، وهذه الأشياء دي أشياء بس عشان بنعملها عشان إثبات حقوق، إثبات حقوق، لكن أنت قاعد مع مراتك وبتاكله، واخد بالك، أكلة طيبة وتشربه شربة طيبة، وبعدين يقول لك نفسي كان بتوحم على شيء كده، نفسي الطيب خاطر كده بإيه، بشيء كده نفسي فيه، ولا أطلب يا محمد، قلت لك طلقني، نفسي تطلقني، اختطت لي واحدة بس. فقال لها روح يا شيخ واخدين انت اجمل امرأة انت طال. يبقى طلقت ولا ما طلقتش؟ بعض الجهل بيجي يستفتي. ماشي، انا كنت بهزر، انا كنت بضحك مع مراتي، ما كنتش اقصد. تقصد ما تقصد ما تقصدش، هو النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الهزل والجد في الطلاق واحد. بتهزر، لذلك ما فيش العاب، ما فيش لعب بالفاظ الطلاق. يبقى انتوا خلي بالكم يا جماعه، فيش واحد كده يا اخ ده كان النار لسه بيسالني بيقول كنت بهزر مع مراتي كده، يعني بنهزر وبتاع، وقلت لها انت طال، وجاي يسالني بكل سذاجه كده واخد بالك. فطبعا يا شيخ محمد مش طالق كده، هو شغال بالنا ومناول، يعني هو بيسال وجاوب. قلت له هي طالق؟ قال يعني ما فيش. قلت له لا، الام الاربعه طالق والله. ماشي، فالشاهد من الكلام ان دي ما فيهاش هزار يا جماعه، فاش هزار الطلاق. يبدا الطلاق الانسان لو هيجي تفصيل ان شاء الله ربنا يجوزكم. طيب، قال ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. ده الاصل في الايه؟ في الوقف. لا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، لقوله عليه الصلاه والسلام لا يباع اصلها ولا توهب ولا تورث. قال الترمذي العمل على هذا عند اهل العلم، العامل على هذا الحديث عند أهل العلم، ويجمع الصحابة على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح. يبقى المعنى إن الوقف لا يهب، لا يهب، يبقى إنسان لا يهبه، لا يهبه ليه؟ لأن الإنسان لا يهب شيء لا يملكه، والوقف خرج عن إيه؟ عن الملكية. ولا يرهن، لا يرهن، عارفين الرهن وقدمناه مش كده؟ الرهن لا يرهن ليه؟ لأن مآل الرهن الأمرين، أمر الأول إما إن هو يباع أو يرجع لإيه؟ لصاحبه. يباع ويرجع للصاحب، وده خرج من ايده اصلا. ولا يورث، ولا يورث، يبقى الاولاد ما لهمش الحق في الايه؟ في هذا الشيء الموقوف. ولا يباع، ولا ايه؟ ولا يباع. دي مسائل مهمه يا اخواننا، ونهيب بكم تفهموها وتعرفوها. ودايما بينفضل اللي هو يمسك شيء اذا يكون على علم على الاقل بالباب اللي هو بيديره. يعني بعض اخواننا الاداريين مثلا يمسكوا اشياء زكوات او ايتام او الاشياء او اوقاف او هذه الاشياء، وللاسف ممكن يكون جهله بالاحكام الشرعيه. طب انت جاهل ماشي، الصح ما يتحطش في المكان ده، لكن على الاقل اسال، لكن ما تعملش شيء بجهلك. فدي امور مهمه، فخلي بالكم منها، بالذات المساجد والاوقاف اللي على المساجد، والوقف الاشياء، وقف حصر، وقف اشياء، وقف موان معينه، وقف كذا، وقف هو تبعنا ده؟ طيب يعني ما يطلع بره ما يسكت. يبقى لا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، دي اصل، ده اصل في الايه؟ في الوقف. الا استثناء من الاول بقى، الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره. شوف، يبقى الاصل في البيع، الاصل في الوقف لا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا ايه؟ ولا يباع، الا ان تتعطل منافعه بخراب او غيره، بخراب او ايه؟ او غيره. كخشب تشعث وخيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به، ولم يوجد، شوف التضييق، ولم يوجد ما يعمر به، فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله. مسائل مهمه جدا، مسائل دي. يبقى في سقف مسجد مثلا، حاطين السقف بتاعه خشب، وبعدين الخشب ده بلي وجدم، وبعدين بقاله فتره طويله، ماشي، خشب تشعث وخيف سقوطه. طيب نعمل ايه؟ نغير مقصد، نشيل الخشب ونحطه في جامح تاني، نسجب به جامح تاني. مش عاوزين الجوامح كلها بقت بطن كلها، وما فيش حد عاوز الايه؟ الخشب ده، وخلاص بقت موضه قديمه مثلا. طب نعمل ايه؟ مش هنرميه. قال ولم يوجد ما يعمر به، ولم يوجد ما، يبقى مش هتحطه خزانه عندك كده، لا. بل الاصل في الوقف يا اخواننا، الانسان بيوقف الشيء ليه؟ الواقف عشان ايه؟ يجري عليه نفعه الاخروي، ماشي، والموقوف عليه يجري عليه نفعه الدنيوي، صح كده؟ ما فيش حاجه اسمها وقف بقى خرابه كده اسيبه كده. يبقى الاصل في الوقف الانتفاع للاثنين، الواقف والموقوف عليه. الواقف انا ارجو زخره وبره وثوابه، ماشي، من الله تبارك وتعالى. الموقوف عليه يرجو بالايه؟ الانتفاع. يبقى عشان كده يبقى نخلي بالنا، نفيد هذا الشيء ونفعل الشيء اللي يفيد صاحب هذا الوقف. طيب ما نبيعوش، ما نبيعوش، ما نحطوش في جامع تاني، لا، تحطه في جامع تاني اذا احتاجه. طب ما فيش ولم يوجد ما يعمر به، نعمل ايه؟ هنسيبه؟ لا، فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. نص عليه الإمام أحمد قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعه. خشبات لها قيمة بمعنى إن هو ما فيش حاجة تنتفع به، مش لاقين جامعة نحطها فيه، يبقى خشبات هتبلى وتقدم جاز بيعها وصرف ثمنها عليه، عليه المسجد يعني. وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا يحول المسجد خوفا من الإيه؟ من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا يعني عاوز يقول إن إنسان أوقف مسجد وبعدين المسجد ده المجال تحته عزكم طفحت، أو المجال اللي في الطريق إليه طفحت وبتخش فيه نجاسات وبتخش فيه هذه الأشياء والناس بتتنجس، يبقى المسجد نفسه يحول، يحول إلى موضع إيه؟ إلى موضع آخر. قال أبو بكر وروي عنه، أبو بكر مين بدأ؟ مش معنى يعني الخلاق عندنا أبو بكر يعني، ماشي عندنا أبو بكر الحنبلي وعندنا أبو بكر الخلاق بكر الأصرم واخد بالك. نعم إيه وأبو بكر بن المنذر، مش هزعلك يا أحمد أخي عشان أنت بجيب منك سمك واخد بالك، فأشياء كتير مش معنى أبو بكر الخلاق يعني، ماشي هي الحنبلي يعني ما عندهم الحنبلي، الحنبلي ما عندهم الاثنين الأصرم، خلي بالكم. أبو بكر اللي بينقل على الإمام أحمد الفقه اللي يكون أبو بكر الخلال، اللي بيروي عنه الأحاديث أبو بكر الأصر، يبقى هم اثنين ماشي، اثنين من تلاميذ أصحاب الإمام أحمد، اللي بينقل عنه الأحاديث ده الأصرم، واللي بينقل عنه الأحكام أو الفقه ده أبو بكر الخلال. فده أبو بكر الخلال يقول وروي عنه أن المساجد لا تباع إنما تنقل آلتها. قالوا بالقول الأول أقول، وبالقول الأول إيه أقول، ده أبو بكر اللي بيقول يعني بالقول الأول أقول إنه يحول ليجمعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس نص عليه، لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. ده كلام جيد، عاوز يقول إيه يحول المسجد خوفا من اللصوص. قال أبو بكر وروي عنه أن المساجد لا تباع إنما تنقل آلته، والصواب لا، الصواب المسجد كله إيه يحول، وبالقول الأول أبو بكر يقول أقول لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس. فرس الحبيس إنسان أوقف فرس في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فالفرس خلاص هزل ومرض وبعدين مش هينتفع به، نعمل إيه؟ قال فإن لم يبلغ لإجماعهم على نبيع، يبقى لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحديث، نبيع ونجيب بثمنه إيه فرس زيه أو فرس إيه أو نعين بهذا المال في فرس آخر، في فرس إيه في فرس آخر. يقول فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به على فرس حديث نص عليه، لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه، بعينه إذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الإيه؟ الانتفاع على الدوام في عين أخرى، يبقى نبدل بين. وده عاوز يقول كلامه واتصال الأبدال يجري مجرى الأعيان، اتصال الأبدال اللي هي البدل يعني، يبقى عين الشيء باليت أو مش هننتفع بيها يبقى نبدلها بشيء تاني نفس المنفعة هنحطها فيه، دي معنى كلام اتصال الأبدال، الأبدال بمعنى إيه؟ البدل يعني، يجري مجرى الأعيان. خلي بالك ما تجمدش، بعض الإخوة كده يقول لا هو كده، أنا قرأت في كتاب كذا أو الحنابلة بيقولوا كذا أو الشافعية، الفقه يا أخواننا صنعة، الفقه صنعة مش استنبة، وده الفرق اللي تلحظه بين إخواننا اللي درسين على مشايخ أو المشايخ اللي درسين على مشايخ واللي هم درسين على دراحهم كده، وده الفرق بين إن يكون لك شيخ اثنين وثلاثة وعشرة، وفرق بين الإنسان خد العلم على دراعه كده، خد العلم على دراعه ده وإن كان بيقول حق بس هيفوته يعني خير كبير، هيفوته إيه خير كبير، زي ابن حزم رحمه الله واخد العلم على دراعه كده ما كانش لي مشايخ، فكانت زلته كتيرة جدا، زلته كتيرة وحرقوا له كتبه على عين، فبخلاف الناس اللي هي درسة على مشايخ وعلى أهل علم تجد كلامهم رزين ورصين والفتوى طلعة جيدة، فما تجمدش. الظاهرية سموه ظاهرية لابن حازم وماشي على ابن داود الظاهري مؤسس المذهب، لأنهما بيجمدوا عن النص. هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء يبقى هو طب نشوف كلام أهل العلم عليه، نشوف شروح أهل العلم عليه، يبقى ما تاخدش آية يقول هي ربنا بيقول كده بس ماشي، ما نفهم يعني إيه تفسير الآية، نفهم يعني إيه تفسير الحديث. فممكن تقرأ في كتاب فقه أو شيء حنبلي أو أي مذهب وتجد شيء أنت كمش دارس لسه أو ما قرأتش أو شروح العلماء عليه ممكن تجبد على هذا الشيء. فالفقه ده عامل زي الصنع، شفت واحد ميكانيكي، شفت واحد نجاش، شفت الواحد يبدا معاه ايه صبيه صغار، هو بقاله 40 سنه في المهنه دي، فبلا شك الصبي اللي معاه الواد بيليا والواد مش عارف ايه واخد بالك ده مش هيبقى زي مين، زي الشيخ بتاع زي المعلم بتاعه، مش هيبقى زي الايه زي المعلم بتاعه، هيبقى بلا شك ده اقل منه خبره اقل منه. كذلك الفقه يا اخوان، فقه واخد بالك بيتكون عند الانسان ملكه فقهيه من كثرة الدراسة وكثرة يعني تردده على مشايخه وفتح من الله تبارك وتعالى، مع الصدق والإخلاص فتح من الله تبارك وتعالى. دايما الإنسان يخلص العبادة كما ذكرنا، يخلص، ومن من أجل العبادات العلم الشرعي، إن خلصت في النية، إن خلصت في النية. أما علم شرعي بدون نية والله منفعك أبدا، جهنم متحضر لك والعياذ بالله. يبقى نية فاسدة مع علم شرعي، إن شاء الله يكون قرآن حتى تعرف لو حفظت القرآن ونيتك فاسدة، حفظت عشان الإخوة يقدموك، حفظت عشان الإخوة يرفعوك، حفظت عشان الإخوة يخل نية فاسدة رياء وسمعة، تيجي يوم القيامة مفلس والعزب تصاحب جهنم. يبقى ليه تضيع نفسك وتضيع حياتك وتغضب ربك عليك تبارك وتعالى؟ لا، روح اشتغل احسن في ميدان الصناعيه ولا بتاع، حتى قرشين ينفع نفسك ولا بكستان سمك عند احمد واخد بالك هينفعوك واخد بالك وبتاع. لكن كونك انت تحفظ وتتعب نفسك ومش وتجهد نفسك وده كله نيه فاسده والعياذ بالله. دايما ما تنسوش حديث صحيح مسلم، حديث ابو هريره، ثلاثه صاعر بهم جهنم، اولهم قارئ القران ومتصدق ومجاهد، دول كلهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا. يبقى الانسان يخلص النيه لله تبارك وتعالى. لذلك يعني الانسان لما يخلص النيه لله تبارك وتعالى ربنا بيوفقه وبيفتح عليه كما ذكرنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا. فمن اخلص في العلم الشرعي، اخلص النيه لله تبارك وتعالى وعمل بما علم، فتح الله عليه ورزقه علم ما لم يعلم سبحانه تبارك وتعالى. بلو عودوا نفسكم يا اخواننا وربوا نفسكم من الصغر كده على الاخلاص، الاخلاص لله تبارك في كل الاعمال، كل الاعمال. والاخلاص مش يوم واثنين وثلاثه وسنه، لا، الاخلاص عاوز زرب، عاوز سنين طويل. مش هديك درس في الاخلاص كان هي سكر الدوب في ميه واشرب خلاص انا بقيت مخلص، لا لا، وتتهم نفسك وتتهم نفسك وتفعل عمل وتستغفر ربك تبارك وتعالى. فده توفق للايه لهذه الاشياء وتحسن خاتمتك، نسال الله عز وجل ذلك، ودي الجائزه الكبرى، حسن الايه الخاتمه بعد الهم والدنيا والمشاكل والجرف اللي احنا فيه ده، بحسن الخاتم. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة تلاميذه حضروا وبعدين بيقولوا له نسأل مين بقى، نسأل مين بعدك يا إمام؟ فسبحان الله يعني فبعضهم عمل كده يعني ماشي مش رقب يعني عشان أنا يعني، فسبحان الله. فالإمام أحمد جلبه خالص واخد بلاد سبحان الله. طب أنت بتعز بشيخك بموت يعني يبقى فيه خلاص بقى واخد، فعمل كده. ف رياء وسمعة مش عاوزين رياء وسمعة، فشخرة ومنظرة مش عاوزين الهجس ده واخد، ما تعودناش عليه. فالإمام أحمد سابه خالص وقال عليكم بهذا، أشار لواحد يعني خامل لا يعرف وما كانش مشهور من تلامذة الإمام أحمد. فبقول الإمام أحمد تم فلان وفلان عنده علم أكبر منه، عنده علم أكبر، إيش معنى ده؟ شوف رد الإمام أحمد رحمه الله، قال هذا رجل يخشى الله حري ان يوفق للفتوى الصحيحه. اشوف ده كلام اللي ذكرته لك من خشيه الله تبارك وتعالى. العلم الخش، العلم مش كثره المساء يا فرحتي رايح فين رايح المعه جاي منين جاي منه خدت ايه الشيخ ما جاش واخد بالك، لا، العلم مش كثره المساء، انما العلم الخشيه. خشيه تطلع من الدرس حاسس كده، انت حاسس ان ايمانك زاد، حاسس انك جربت من ربنا، حاسس ان جسمك بيقشعر، عينك بتدمع، قلبك تقريب من الله، ده العلم النافع ان شاء الله على مثل. اما تاخد العلم القلب قاسي، بتاخد العلم ما فيش خشوع في الصلاه، بتاخد العلم بتقرا وردك ما فيش ورد اصلا، بتاخد العلم لا لا، يبقى لازم تحاسب نفسك. طب اعمل يا شيخ محمد؟ اسيب العلم؟ لا ما تسيبوش، بس حاسب نفسك في علامه استفهام، في شيء خطا. الله العظيم يا اخواننا والله اللي مؤخر الامه الشرك بالله وعدم الاخلاص، اللي مؤخر نصر الامه الشرك بمعاصيه وذنوبي وعدم اخلاص، وعدم اخلاصك ومعاصيك ده كله ده اللي مؤخرنا ومؤخر النصر. لو أنا أخلصت أنت وأنت وكلنا وحدنا ربنا صح، لو وحدنا ربنا صح والله يأتي النصر والتمكين والأمان والاستخلاف في الأرض بوعد رب العالمين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شروطك إيه يا رب؟ الأسباب إيه يا رب؟ أنت عاوز إيه مننا يا رب؟ اسمع احفظوها. يعبدونني يوحدونني يعظمونني يقضون حق قدري. يعبدونني لا يشركون بشيء. طب انت ما بتشركش بالله؟ والله ده سؤال عاوز عليه علامه استفهام. هل انت موحد صح؟ احنا درسنا عقيده ودرسنا توحيد. لا والله عاوزين ندرس من تاني وعاوزين ندرس عقيده صح وتوحيد صح. يعبدونني لا يشركون بشيء. طب انت مش مشرك بالله؟ اذا كان ابوك ابراهيم بيقول وابني وبني ان نعبد الاصنام، يبقى انت موحد انت؟ الله اعلم. يبقى انت عاوز ايه؟ عاوز وقف. توحيد يا اخوانا مش الوهيه وربوبيه واسماء وصفات وسمع، لا لا لا. توحيد معنى في القلب، الا يكون في قلبك شيء غير الله تبارك وتعالى. مفيش حد ماشي لا يوجد في قلبك شيء الا الله تبارك وتعالى، خوفا وحبا ورجاء وتوكلا واستعانه واستغاثه ولج الى الله تبارك وتعالى. ده التوحيد، ان تتجه بكليتك الى الله تبارك وتعالى، يكون تقوم وتنام وتقوم على ايه اللي يرضي ربنا عنه. يا رب انت راضي عني يا رب، يا رب انا لو مت الان يا رب مظبط حالي يا رب، هترضى عني يا رب، هتدخلني الجنه يا رب. ده يا اخوانا لابد، والله والله والله والله لو انا وكل انسان فعل هذا الشيء، احنا معاشر الاخوه اللي بيقولوا عنا طلبه علم وحدنا ربنا صح، النصر ياتي والله بكل راحه وبكل سلاسه. لكن مشكلتنا عمليه مهلهله، التزام مهلهل، توحيد مهلهل، صلاه مهلهله. يعبدوننا لا يشركون بشيء. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة، السبب الثاني، وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحموا. والله العظيم الأربعة من أشوف أنهم متحقق واحدة منهم حتى الأربعة، أربع أسباب منهم. والله من أشوف ولا واحدة العبادة، الطاعة، التوحيد، في شركيات كثيرة جدا. وابن وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن عن نفس الشرك بعد إبراهيم؟ يبقى أنت بالتأكيد وقع في الشركيات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وأقيم الصلاة، أنت بتبقى بتصلي سرحان خالص ثلاث ركعات ماشي، أو ممكن تسرح أنت في الأربع ركعات مش مركز في حاجة خالص، ولو ركزت في ركعة تسرح في الثانية والثالثة والرابعة. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الرجل يخرج من صلاته ولم يكتب له إلا نصفه، ده أعلى شيء. طب النص الثاني ضايع. وأقيموا وآتوا الزكاة، الزكاة حتى بتطلع بظروفها كده، ولو طلعت يعني مظبوط بتطلع وانت يعني ايه نفسك مش سامح. النبي عليه الصلاة والسلام اشترط، قال اخرج زكاة نفسه زكاة ماله سمحة نفسه، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هو راضي وطيبة طيبة النفس، معنى نفسه طيبة وراضية بالشيء اللي طالع ده. وأطيع الرسول، فين طاعة الرسول؟ احنا كطلاب علمي حسبت نفسك انت مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وانت عاوز النبي صلى الله عليه وسلم فعلا؟ وانت عاوز شفاعة النبي؟ وانت مطيع للنبي صلى الله عليه وسلم مع بيتك مع اهلك وانت بتنام وانت بتاكل؟ لا والله ده عاوزة قصة وعاوزة يعني ايه كلام كتير. فاخواننا مفيش اسباب نصر والتمكين، فننصر ازاي؟ فينظر كيف تعملوا؟ عملنا ايه احنا؟ ماشي عملنا ايه؟ فربنا ينصرنا احنا، صرنا احنا امه اصلا مش يعني احنا ناس ما تستاهلش النصر ولا تستاهل التمكين والاستخلاف في الارض. فاللي بيحصل ده يعني ايه؟ بعض ماشي ما عند الله تبارك وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلنا نتوب ونؤوب ونرجع الله تبارك وتعالى. ولقد ارسلنا اليهم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قست الفتره اللي فاتت والله، حتى طلاب العلم جاب لنا الشيخ محمد قلوبنا قست، قلوبنا الحل ايه؟ الحل ارجع لربنا، سيبك من الاخبار وسيبك من الهجس وسيبك من فيسبوك، واقعد امسك المصحف اقرا لك جزئين، مش عيط لربنا شويه، وحد ربنا صح، ده اللي ينفعك، ده اللي عينك، اذكر ربنا، حافظ على اذكار الصباح والمساء. كم واحد بيحافظ على صلاه الفجر؟ معلش يعني انا بسالكم انتم، معلش سؤال رخم مني شويه، من النهارده ايه؟ النهارده من السبت اللي فات للسبت ده، كم واحد واظب على تكبيره الاحرام في الصف الاول مدركا تكبيره الاحرام في الصلاه الخامسه؟ كم واحد منكم يرفع ايده كده؟ هاي تحرق الدم اهو، هاي تحرق الدم. كم واحد وطلاب علم ما شاء الله رايح فيها رايح المعهد جاي منين جاي من المعهد خدت ايه مش عارف واخد بالك كام واحد بيقول للشروق كم واحد بيصبر على اذكار الصباح والمساء كم واحد بيقول سبحان الله وبحمده 100 مره كم واحد بيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وحمده على كل شيء 100 مره في الصباح ويزيد كم واحد بيستغفر ربنا 100 مره في اليوم والليل كم واحد والله العظيم عاوزين وقف والله العظيم عاوزين وقف يا اخوان عاوزين وقف مع نفسنا عاوزين وقف العلم الخشي العلم اللي خليك تخشى وربك تبارك وتعالى تزداد في الطاعه اما الهجس اللي احنا بنعمله ده لا لا عاوز وقفه لذلك كان استبعاد النصر والتمام ده امر يعني مش ايه مش مستغرب ولا مستهل ما طلعناش من الموضوع ده صميم الموضوع نرجع لكلامنا تاني قال وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض كذبح الهدي اذا اعطب فيه او اعطب في موضع يعني عاوز يقول ان جمودنا على العين مع تعطله خشب بلية خلاص او ان حصر خلقت حصر بتاع مسجد ان مكت شيء خلاص احنا جبنا مكت جديد او جبنا حصر جديد ومش عاوزين الحصر دي طب ننقلها في ايه في جامع تاني طب الجامع التانية ايه ما في مش عايزة وهو فيها برضو الحصر نعمل ايه خلاص نسيبها طب ما تقدم فده معنى كده جمودنا على العين مع تعطل المنافع ده تضيع الغرض الغرض المقصود من الوقف ايه المنفعه طب انت حابس الشيء كده مش ايه منتفع بيه قال تعطلها تضيع للغرض كذبح الهدي اذا اعطب في موضعه مع اختصاص موضع اخر دي مساله في الحج قدمناها قبل ذلك الهدي هديا بالغا الكعبه ماشي يبقى الاصل في الهدي ان هو يسبح في الحرم ياكله فقراء الحرم ده الاصل ما يسبحش في مكان اخر طيب انت سايق الهدي الجمال وانت ماشي عطبت منك عطبت بمعنى تعبت وبتاع وتضطر الان هتعمل ايه تقول هسيبها لا اذبح اشعرها واخد بالك صفيحه ولا بتاع اشرطها كده في السنان بتاعها او قلتها واذبحها وسيبها ما تاكلش انت منها سيبها مكانها طب هو ما ينفعش كده ده هو اصلا هديا بالغ الكعبه لازم يصبح وفقراء الحرم اللي ياكلوه لكن هو هيهلك الان هتعمل ايه هتذبحه وتسيبه وتشعره بحيث الناس الفقراء اللي يمر عليه ياكلوا منه افضل ما تسيبه يموت وما فيش حد ينتفع بيه فاهمين القياس اللي عاوز يقيسه قال كذبح الهدي اذا اعطب في موضعه مع اختصاص بموضع اخر فلما تعذر تحصيل الغرض بالكليه مش الهدي مش هيوصل هيموت فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن قاله ابن عقيل وغيره وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه في الفروع ابن مفلح يعني ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين موفق ابن قدامة وتقي الدين اليومين ابن تيمية رحمه الله قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا دي برضو مسألة مهم بمجرد شراء البدل يصير ايه يصير وقفا كبدل اضحيه وبدل رهن اتلف لانه كالوكيل في الشراء وشراء الوكيل يقع لموكله بمجرد شراء البدل يصير وقفا يعني الشيء بلي العين بليت الموقوفه فانا هبيعها واشتري ايه بدلها طيب يا ترى بعد ما اشتري عاوز نيه ثانيه اقول هذا وقف ولا مجرد ما بشتري يبقى كده وقف صاحب الكتاب بيختار ايه بيختار بمجرد الشراء يصير بدل بمجرد الشراء يصير ايه يصير وقف وده الصواب فيها كبدل اضحيه يعني ايه يعني عندك انت جبت ناقه جبت بقره جبت شاه عشان اضحيه وبعدين الاضحيه ديت شاف ان هي هزيله او ان هي خلاص هتموت او شيء فبعتها وجبت واحده تانية الواحده التانية مجرد ما اشترتها تبقى اصبحت ايه اصبحت اضحيه الان اصبحت اضحيه او اصبحت ايه وقف الان او اصبحت كما كانت على الاصل قال والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء الاحتياط وقفه يعني عاوز يقول لك بعض الناس ممكن يقول لك لا ده انا عاوز اجدد نيه ثانيه واجدد لفظ ثاني ان ده وقف قال لك الاحتياط وقف ومجرد ما تشتريه تقول هذا ايه هذا وقف وتتلفظ بحيث ان ايه يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على اهله نص عليه وفي المغني ابن قدامة يعني ولم تمكن توسعته في موضع وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله. الجامع إنسان أوقف مسجد وقف، جعل وقف وبعدين الجامع ضاق، والناس ما شاء الله، الناس ما شاء الله صلاة الفجر تلاقوهم ما شاء الله ماشي زي صلاة الجمعة وأزيد ما شاء الله، فالمسجد ضيق فنعمل، والإخوة ما شاء الله والأخوات مالين المسجد في صلاة الفجر. كلمة ما انساش أبدا للشيخ كشك عبد الحميد كشك رحمه الله رحمة واسعة، الرجل ده كان لا يخشى في الليل ومتلاه، كان ده خطيب بارع، ما رأينا وما رأت الأم خطيب يعني بعده مثل الشيخ كشك عبد الحميد كشك رحمه، خطيب بارع والكل يشهد له بذلك، ونحسبك والله حسيبه كان يخشى الله وكان على صلة بالله تبارك وتعالى. يكفي ان هو مات وساجد، مات يوم الجمعة وكان عادته قبل ما يطلع الجمعة يصلي ما كتب الله له في بيته، وبعدين يدعو ويبكي. فكان بلغ حوالي 60 سنة او شيء، وابنه كان مسافر فمرض مرض شديد، فابنه قال له هاجي يابا، قال له ما تجيش يا ابني، النبي صلى الله عليه وسلم غاب 60 سنة ومات، وانا عندي 60 سنة انا هموت، لو جيت يا ابني تلاقيني ميت، فخليك في شغلك احسن. ومات هو ساجد، مات وهو ساجد قبل صلاة الجمعة رحمة الله عليه رحمة واسعة. انا احب هذا الرجل وكنت احب اسمعه على ما كان يقول احاديث ضعيفة او شيء، ولكن كنت تحس بزيادة ايمان. اي والله سبحان الله، في ناس كده تسمعها كده تزداد ايمان وتحس الكلام يطلع من قلبها فعلا كده، مش عمالي خلاص ساجع وخلاص وخضمة وعمالي صرصر واخد بالك ساحتين ثلاثة وبتاع وعمال يعجن واللي تحت مش فاهم، لا لا لا، كلمة بتطلع تحس من قلب الإنسان. وصدق علي بن أبي طالب، ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان، لم يجاوز الآذان. سام كنت تحس ان هو كده سبحان الله، وكان الاحاديث الضعيفه بتاعته كان معذور انه كان كفيف، وكان العيب على اللي بيقرا له، اللي بيقرا له الاحاديث. وبعدين هو شيخ مشايخنا كله، شيخ مشايخنا، وخد بقى شيخ الشيخ محمد حسان وشيخ الشيخ الحويني وشيخ شيخ مشايخنا كلهم كانوا كلهم بيحضروا له رحمه الله عليه رحمه واسعه. فالشاهد من الكلام ان يعني كان بيقول كلمه جميله، قال والله لا تنتصر الامه الا إذا كان عدد المصلين في صلاة الفجر كعددهم وأكثر في صلاة الجمعة. سعادة النصر يأتي، إذا احنا بنلاقيه بالله عليك، أنا بسألكم أنتوا كإخوة طلبة علم المعهد ابن تيمية، كم واحد صلى وأدرك تكبيرة الإحرام في الصف الأول من السبت اللي فات للنهاردة؟ ما فيش ولا واحد جاوبني، ما فيش ولا واحد رفع يده. طب متكسف من ربنا؟ ما ينفعش، إزاي طلب علم؟ الإمام أحمد رحمه الله، طلب علم يا إخواننا لازم يبان العلم عليه. ابن عبد البر يقول كانت طلب إذا طلب العلم ظهر ذلك على مدخله ومخرجه ومأكله ومشربه وحياته، خلاص يتعرف ده كده سمته كده طلب علم، سمته كده طلب علم. بل الإمام أحمد رحمه الله كان طالب علم عنده بيزوره وبعدين بيت عنده، فلم جيب له ركوة علبة كده أو أبريك في مية وحطه له، بناء على أن طلب العلم لازم يقيم الليل، إذا أساس زي الفرض عنه. فلما أصبح دق الباب عليه فولد الماء لم ينقص، الإمام أحمد ولد الماء لسه ما نقص، فغضب غضب ونهر التلميذ وقال سبحان الله، طالب علم لا يأخذ حظه من الليل لا خير فيه. إيه علم ده؟ إيه الهجة صنف الدرق؟ إيه علم فادك بإيه العلم ده؟ طالب علم ده هم كانوا بيعانوا من قيام الليل، احنا بدأ بنعاني من صلاة الفجر، احنا بنعاني الآن من صلاة الفجر، ولو صلاة الفجر بتصلها وانت نصك نايم ثلاث ارباع، ولو كنت مصحصح ما تجوش الأذكار، ولو جيت الأذكار ما بتكملهاش، ولو كملتها بتروح تنام وتقوم على ايه؟ على الركعة التانية في صلاة الظهر ولا الجماعة التانية في صلاة. مش ده حال معظم الإخوة أخوانا؟ ده الحال الهجس اللي احنا بنعمله؟ معلش ما بنحبش نجامل حد، مش ده الحال؟ ده فعاوزة وقفة، عاوزة وقفة محاسبة. لو كنت عاوزين ربنا ينصرنا فعلا والبهدايه اللي احنا فيها والايام اللي جايه لسه مظلمه، الايام الجايه مظلمه عشان تبقوا عارفين، الايام اللي جايه ايام مظلمه محتاجه لتقوى كل انسان وعباده كل انسان. ايوه ما تفكرش الامر عليه، لا ده لسه الايام الجايه مظلمه، في ربنا عافينا. ده معلش بتضحكوا، لا الواحد يبكي والله، يبكي والله واخد بالك يبكي، فالانسان يبكي قبل ان يضحك يبكي يعني، ربنا عافينا واياكم المسلمين. طيب قال وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله، نص عليه جامع وإنسان أوقفه بعدين ضيق، لا نوسع المسجد وإن أنقله في مكان تاني ده يجوز هذا الشيء. أو خربت محلته أو استقذر موضعه لما تقدم، قال القاضي يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع. أو خربت محلته معنى إن هو الآن خربت المحلة بتاعته، ما عادش حد، المكان خرب أصبح صحراء، والناس هجروا من مكان، هجروا المكان ده ومشوا وما عادش جامع ولا حد بيصلي فيه، نعمل ايه؟ لا، ننقله في مكان تاني بحيث الناس تستفيد به، او استقذر موضعه زي ما قلت لكم مجاري او شيء. قال القاضي يعني اذا كان ذلك يمنع من الصلاه فيه فيباع، مجاري طفحت وطريق الناس للمسجد مجاري كله نجاسات، يباع ونبيع المكان ده المسجد ده وننقله في مكان اخر. قال او خربت محلته او استقذر موضعه، ويجوز نقل آلاته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيع. ويجوز نقل آلاته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها وذلك اولى من بيع. هذا الاصل اخوان، الاصل ان الوقف لا يباع كما ذكرنا، يبقى موضوع بقى ان البيع ده اخر الايه، اخر الدواء، اخر حلول، اخر الحلول هو البيع، لكن الاصل وقف لا يباع. يبقى الجامع ده فيه سجاد وفي حصر ما شاء الله مسجد انس، وجابين له مكوت تاني ومسجد وحصر تانية، وجابين له مش عارف ايه، طب هنشيل المكوت ده ماشي، هنعمل ايه؟ هنبيعه؟ لا، قبل ما نبيع نبحث نشوف المسجد المجاور، اي مسجد مجاور في قريه في كذا، ناس مساكين ناس غلابه، ندهم هذا المسجد الفرشه يفرشوها في الجامع. لا والله ما شاء الله ربنا اغنى المسلمين جدا ما شاء الله، والمال ما فيش بعد كده ما شاء الله، والناس على ما يرى ماشي بتخرج بزكاه منها، ما فيش حد بياخد الزكاه عشان الناس غنيه ماشي، فنعمل ايه؟ يبقى نبيع هذا الشيء، نبيع هذا الشيء، يبقى البيع اخر شيء. يجوز نقل آلاته وحجاراته لمسجد اخر، او مكنه، مكنة الصوت تعطلت وبعدين مش تعطلت، جابوا مكنة جديدة ومش عاوزين ديت، مش هنبيعها، هننقلها في جامع تاني. فنهيب اخواننا اللي بيمسكوا امور ادارية يكونوا على علم وفق على الاقل بالمسائل اللي هم فيه، اخواننا اللي ماسكين الزكوات، ماسكين المساجد، ماسكين الاوقاف، لابد يكونوا على فقه. ما عندكش فقه، ما عندكش، اسال، اسال اهل العلم، اسال اهل الذكر اللي انت بتثق فيهم قبل ما تفعل ايه الشيء، ما تفتش نفسك، ما تفتش نفسك. والان ما شاء الله الكل بيفتي، الكل بيفتي ما شاء الله في الايام دي، كله بيفتي حتى نسوان بيفتي. ويجوز نقل آلاته وحجاراته لمسجد اخر احتاج اليه وذلك اولى من بيع. لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب، نقب اللصوص دخلوا عليه وفتحوه ونقبوه، أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل. بدا فعله اللي فعله، انقل المسجد الذي بالتمارين، مكان كان بيبيعوا فيه التمور، واجعل بيت المال في قبلة المسجد. الناس لما تشوف ده بيت المال موجود هنا والناس بتصلي، ما فيش حد ايه يستطيع يسرق هذا المال. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. قال ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب، نص عليه في رواية محمد بن الحكم، لأنه نفع. يعني عاوز يقول ايه؟ المنارة، عارفين المنارة؟ الجامع ده ليه منارة يا محمد؟ المنارة اللي فوق الطويلة دي، ما فيش؟ اه طيب، المنارة. ويجوز نقد منارة المسجد وجعلها، ده زمان كانوا بأي جامع يعملوا فيه منارة، والآن بعض الناس من باب زمان العلماء بيعدوا المنارة من مصالح المرسل، من مصالح الايه؟ المرسل ماشي؟ في باب كده في اصول الفقه اسمه المصلحه الايه المرسله، المصالح المرسله دي المناره بتاعه زمان كانوا بيعدوها، الان يعني ما عادش المناره لها لازمه جدا كده، وتكلف فلوس على الفاضي وخلاص، لكن ممكن نعملها في جامع مهجور بعيد او في مكان بعيد بحيث الناس ايه تعلم ان ده جامع او شيء تذهب اليه. اما مع يعني المدينه والجوامع كلها معروفه وكده فلا داعي. المهم اتعملت مناره، طيب وبعدين عاوزين نحطه، نشيل الطوب اللي فيها نبني جدار مثلا عشان الكلاب بتخش او الدواب بتخش في الجامع ده فبتلوثه، نعمل ايه؟ قال لك يجوز نقضه، تنقض المناره الطوب بتاعها وتبني به الايه؟ الحائط. قال وجعلوها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب تدخل فيه وتنجزه. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. قالوا في التنقيه، من وقف على ثغر، إنسان أوقف شيء على ثغر من ثغور المسلمين فاختل، ما عادش الثغر ده وتحول، يبقى يصرف في ثغر إيه مثله في ثغر آخر. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، وعلى قياسه ماشي، مسجد ورباط ونحوهما كسقاية، فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثله، صرف ايه في مصر في مثله سنة عمل سقاية وقف وشيء وبعدين تعطل هذا المكان وما عادش حد بروحه وما حدش حد بمر عليه. طب انا عاوز انتفع بالوقف ده واللي عامله عاوز ينتفع واجره يبقى نحوله في سقاية تانية في طريق الناس بتمر عليه او شيء تحصيلا لغرض الواقف. اشوف تحصيلا لغرض الواقف حسب الامكان حسب الامكان. المهم اخواننا الوقف ما تعطلش الوقف ما تعطلش باي حال من الاحوال. ونص احمد في روايه حرب في من وقف على قنطره فانحرف الماء يرصد لعله يرجع اي الماء الى القنطره فيصرف عليها ما وقف عليه. يعني ايه قنطره كوبري يعني وبعدين في سقايه او شيء وبعدين تعطلت هذا الشيء تعطل هذا الشيء قال لك ينتظر شوي لعله يرجع تاني لعله يرجع تاني ما رجعش يبقى يصرف في مكان اخر الناس ايه بتستفيد به. قال في الاختيارات العلميه الشيخ الاسلام تيميه وجوز جمهور العلماء تغيير صوره الوقف للمصلحه تغيير صوره الوقف كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة. إيه بقى جعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة ديت؟ قال ابن قندس أو قندس يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كانت بساتين فاحتكروها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان ولم ينكر ذلك العلماء الإيه؟ الأعيان. أن كثيرا من الأوقاف كانت بساتين فاحتكروها مساتين الناس أوقفوا بساتين تصرف على الفقراء والمساكين فخربت البساتين ما عادش بتزرع ولا عادت بتجلع ولا عادت فيها زرع ولا شيء يعملوا ايه احتكروه جعلوه حكر. عارفين الحكر الحكر في العزبة الجديدة ماشي جعلوه حكر بمعنى ايه ان هم أوقفوها وأجروها وعملوها دكاكين وخدوا الأجرة بتاعتها صرفوها على الفقراء والإيه والمساكين. دي معنى كلامه يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف ماشي كانت بساتين فاحتكروها أو فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت ولم ينكر ذلك العلماء. وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله لأنه انتفاع به في جنس موقف له. شوف وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجد جابوا حصر كتير جدا 200 حصيرة وإحنا الجامع داوز 100 حصيرة بس طب المئة التانية نعمله فيها إيه نركنها لا تحول إيه آخر لو ركنتها تبلى هتبلى نحولها المسجد إيه آخر. كذلك أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله جامعتين محتاج له لأنه انتفاع به في جنس موقف له. ودايما يا إخوانا نخلي بالنا من شرط الواقف. أما أخي يديك مبلغ أو شيء يقول لك حطه في مكان كذا مش بدماغك أنت تقول طب هو أنا إيه هصرف مكان تاني لا تسأله طيب ممكن تفتي نفسك زي كتير من الإخوة بيعملوا لجهل منهم يقول لا أصل الأخ مش فاهم وأنا فاهم لا أنت ولا هو فالشاهد من الكلام تسأله تقول والله في أبواب كذا كذا كذا أعمل إيه إيه رأيك في ابواب انفح كذا كذا تبصره هو بالايه بالابواب دي قال لك حطها في المكان ده يحطها لا انا عاوزها في الباب ده يبقى يلزمه يلزمك تنفذ ايه هذا الشيء الذي ذكره وانت ما ايه ما تخلش بيه. قال ويجوز صرفه الى فقير نص عليه واحتج بان شيبه ابن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة على الفقراء والمساكين. المعنى ايه المعنى ان في اشياء وقف وبعدين ننقلها من المكان ده لمكان تاني المكان تاني مش محتاج المكان تالت مش محتاج طب نعمل ايه هنسيبها تبلة لا قال لك بيعها او اديها الفقير ينتفع بيه ده الفقير ينتفع بيها يجوز هذا الشيء. بيستدل بان شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان للكعب تعرفين الكعبة عليها كسوة عليها كسوة بيغيروها كل سنة فكان مفتبلة وتخلق بيتصدق بها على الفقراء والمساكين. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك ممكن الشيخ الألباني يقول ده ضعيف ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المسجد دي برضو مسائل مهمة الأئمة يعرفوه كل واحد إمام جامع واخد بالك يكون برضه فقيه حتى على الأقل فقه الإمام بفقه الجامع اللي هو بيديره فقه الجامع اللي هو إيه بيديره. يحرم مش يكره حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد يبقى الجامع أصلا البقعة بتاعته كلها للإيه للصلاة البقعة بتاعته كلها للإيه للصلاة ده الأصل يبقى ما تشتهدش وأنا إيه هخلي أوضة كده منه ماشي لشيء معين لا ما تخليش أوضة شيء معين. أنا أخلي أعمل مكتبة كده برزة والله إذا احتاجنا لهذا الشيء، إذا احتاجنا لهذا الشيء مع الحاجة يجوز، أما بدون حاجة يحرم، يحرم هذا الشيء، يحرم هذا الايه هذا الشيء. اما ان هو احتاج لا باس. نشوف كده كلام الامام احمد وغيره. يحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد لان البقعه مستحقه للصلاه، للصلاه بس، فتعطيلها عدوان، فان فعل طمت البئر، ردموا الايه البئر وقلعت الشجر. نص عليه الامام احمد رحمه الله قال: غرس غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك. غرست بغير حق، الشجرة تزرع في الجامع يحرم، غرست يبقى تقلع، والبئر اللي هو فحر يطم يردم لأنها غرست بغير حق، وهذا ظلم، ظالم غرس فيما إيه لا يملك. ولعل هذا تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يمكن فيه إيه؟ لم يكن فيه مصلحة، ده اللي احنا بنذكره، يبقى مفيش مصلحة. أما في مصلحة، احنا الناس بيصعب عليها تتوضأ، وبعدين الجامع ده في مكان بعيد جدا عن المية، فممكن نحفر بير ينبع مية بحيث الناس ايه تستفيد وتتوضأ، ده الحاجة. اما بدون حاجة ما شاء الله المية كتيرة جدا، واخد بالك لا النور بيقطع ولا المية ولا اي شيء خالص، والفلوس ما شاء الله، واخد بالك، يبقى ايه يبقى ما فيش مشكلة. لعل هذا اي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة. قال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان في مصلح ولم يحصل به ضيق، ضيق في المسجد يعني. قال في الرعاية: لم يكره أحمد رحمه الله حفرها فيه، حفرها إيه؟ حفرها فيه. ده كده الإيه الوقف، خلاص ده كده الإيه الوقف ماشي. بعده باب آخر متعلق به، ليه صلة به، ليه شبه به، وهو باب الإيه، باب الهبة. بس في مسألة يعني أذكرها سريعا كده بدون أدلة، بدون اللي هي حصل عليها شنشنة في فترة من الفترات، اللي هي المساجد الزوايا، الزوايا تحت البيوت، ده تحت بيت، طيب الزوايا تحت الايه البيوت، حصل فترة من الفترات بعض إخواننا اجتهدوا كشأنهم ودأبهم، يحرم ما ينفعش تصلي، انت رايح فين تصلي، رايح فين يا اخي، هتصلي فين الفجر يا اخي، هصلي في الزاويه اللي تحت بيتنا يا اخي، يحرم يا اخي، واخد بالك صلي في التاني، انت مالك انت يا اخي، واخد بالك انت مالك، ما تسيب الناس تصلي، اهم بس قوم بس صلي وخلاص. وممكن اللي بينكر عليك ده ما كنتش بصلي اصلا. يا ترى حكمها ايه؟ حصل شنشنه وبعضنا حتى بعض اهل العلم افتوا بالحرمه وشيء، لا يا اخوان، الراجح كلام الايه جماهير اهل العلم الشافعيه والمالكيه والحنابله، والقول الاخر الاحناف ان الزوايا اللي تحت المساجد الموقوفه اللي تحتها بيوت او فاكهه بيوت ماشي، ده كلها ايه جائزه، ما فيش مشكله خالص، ده جائز. لكن احنا بنقول ايه؟ بنقول اذا كان الجامع كل ما كان كبر الجامع واتسع وعدد المصلين اكبر كان احب افضل الى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك وبين، والحديث في ابو داود وصححه الشيخ الالباني. لكن سلمنا واحد اوقف جامع تحت بيته تحت العماره بتاعته وعاوز يبدا وقفه يصلي ويكون، يا ترى يجوز ولا يجوز الناس تصلي ولا ما يجوزش؟ ما فيش مشكله خالص ويجوز، ولكن هو اللي خدها، خدها منين؟ خدها من يعني من قول في مذهب الحنابل الاحناف ان قال لا يجوز، ده فعلا قول، قول في مذهب الاحناف او قول ابو حنيفه رحمه الله، وليه قول تاني ان هو ايه جائز، وده موافق لجماهير اهل العلم، وده الراجح، وده اللي عليه الفتوى المختار. عشان يبقى علم وعمل، كل انسان يظبط حاله مع ربنا كده، كل انسان يظبط حاله مع ربنا ويقف مع نفسه وقفه محاسبه، هل انا ملتزم؟ هل انا ملتزم فعلا؟ انا بقى لي كام سنه ملتزم؟ انا عاوز ربنا؟ انا فعلا متابع للنبي عليه الصلاه والسلام؟ انا فعلا لو مت الان ربنا رضى عني انا اخش الجنه؟ لازم تظبط نفسك مع ربنا تبارك وتعالى، وكل انسان يعمل برنامج مع نفسه، برنامج عباده ما يخلش بيه، ويعاقب نفسه، عاقب نفسه ماشي. انا اخواننا اللي بيحضروا لي في بعض الدروس اللي بديها في بعض الاماكن او شيء، فبحط لهم برنامج عملي عباده يمشي عليه، تمشي عليه انت وزوجتك واولادك واهل بيتك، وتظبط حالك مع ربنا. لو كل واحد عمل كده ربنا بيحب كده تبارك وتعالى، هياتي النصر والتمكين والله. فلازم احنا احرى واحنا اولى الناس نفعل هذا الشيء. انت كاخ ملتزم، واخد بالك، انت كاخ ملتزم ما ينفعش تسيب نفسك، ما ينفعش تسيب نفسك كده واخد بالك، بل تلزم نفسك ماشي، تعالى قدام، بل تلزم نفسك واخد بالك بالطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. تلزم نفسك بالطاعة والعبادة لله تبارك. طب أنا حطيت ورد لنفسي معين عبادي وأخرته أو ما عملتوش أو تعاقب نفسك، تعاقب نفسك واخد بالك، وتجتهد على هذا الشيء وتشوف الشيء المحبوب لك تحرم نفسك منه وتعاقب نفسك به، فلما ربنا يشوف منك كده ويشوف منك كده يأتي النصر والتأمين. لكن تسيب نفسك وتقوم بظروفه وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر تجي على بعضها تكبر الركعة الثانية جماعة الثانية ما تقرأش وردك ما تقولش الأذكار، لا لا لا لا اوعى تعملها، يبقى يكون أمرك فرطة، يكون أمرك فرط وبعدين مش هتستفيد، والشيطان بيستهويك مرة في مرة في مرة، أخرت الشيء هتسيب الشيء. ده شيء عند علماء السلوك والتربية بيسموه سلم التنازلات. لو إنسان تنازل عن عبادة معينة الشيطان بيجيب اللي بعده، تنازلت عن فرض الشيطان بيجيب لك بعد كده السنة بعد كده بعد لحد ما يسلخها خالص من دين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فنهيب بيكم يعني يبقى علم وعمل، وادعوا ربنا ربنا ينصر الإسلام والمسلمين. باب الهبة، باب الهبة. قال وهي التبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية، وهي مستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحاب. باب الهبة، الهبة نوع من العقود، نوع من العقود اللازمة. الهبة برضه نوع من العقود اللازمة. طيب يا ترى الهبة دي معناها ايه؟ تعرف ايه؟ هو هنا بقول هي التبرع بالمال في حال الحياة، في حال ايه الحياة؟ هي نفس التعريف هنقول ونزيد عليه بعض الاشياء. الهبة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. الهبة لغة بمعنى العطية بلا عوض، العطية بلا ايه؟ بلا عوض، ده معنى اللغة اللي فيه. اما في اصطلاح الفقهاء الهبة والصدقة والعطية معانيها متقاربة، هبة صدقة عطية معناها متقارن، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، تمليك في الحياة بإيه؟ بغير عوض. طيب إيه الفرق بين الهبة والوقف؟ إيه الفرق بين الهبة والوقف؟ إيه الفرق بينهم الهبة والوقف؟ قول يا محمد. يعني نلخص الكلام في كلمتين مختصرين، الهبة تمليك للعين، أما الوقف تمليك للمنفعة، ماشي؟ ده الفرق إيه؟ ده الفرق بينه. يبقى الهبة تمليك للعين نفسها بيملك، أما الوقف تمليك للإيه؟ للمنفعة وليس العين. قال وهي التبرع بالمال في حال الحياة، في حال الحياة. يبقى الهبة تبرع في حال إيه؟ الحياة. قال خرج الوصية، الوصية ايه الفرق بين الوصية والهبة؟ ما هم بينهم الاثنين صلة، بينهم الاثنين صلة. لكن الوصية دي وان كانت في حال الحياة فعلا، عهد في حال الحياة، لكن لا تنفذ الا بعد الوفاة. يبقى الوصية عهد في حال الحياة لا يتنفذ الا بعد الايه؟ الا بعد الوفاة. اما الهبة والوقف ده يكون في حال ايه؟ في حال الحياة. طب حكمها ايه؟ قال مستحب، مستحبة مش واجبة، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. دايما الهبة بتجلب المحب، أما إنسان يدي لأخوه هدية أو شيء بإيه؟ بيجلب المحب، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وتكون هدية لله مش هدية لغرض معين، مش رشوة، مش بتدي للمدير بتاعك، مش بتدي لواحد انت خايف منه، مش بتدي لواحد محاباة، لا لا، ده هو كل دافع لك ان انت بتحبه في الله وبس كده، عشان ايه؟ تديله هدية وشيء هدية. يبقى ده تجلب المحبة، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وتخلص النية لله تبارك وتعالى، تدي هدية لواحد مش عشان تتقرب، لا، عشان لله تبارك وتعالى، عشان يحبك وتحبه ويحصل ايه؟ ألفة، وتبتغي الأجر من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وهي أفضل من الوصية، الهبة أفضل من الوصية. ليه؟ الوصية معروفة أن يكون في حال المرض، في حال الوفاة، في حال كذا، الإنسان عنده فلوس كتير وكان في حال حياته بخيل جدا، أما لقى نفسه هيموت مرضا وتعبان وراء عند الدكتور كل يوم، الأستاذ والأخصائي والمش عارف إيه، يا أولاد اعملوا كذا واعملوا كذا وتصدقوا كذا، لا لا لا، هو حس إن هيموت، فحس إن الدنيا ثانية ملهاش قيمة، بدأ يتصدق وبدأ يهجص، لكن الآن في حال حياته، في حال قوته، أما بيهب يهب إنه في حال حياته وصحته. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه في الحديث عن أبي هريرة، ده رواية البخاري، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أي صدقة أفضل، أي صدقة أفضل؟ قال أن تصدق هي اصل الكلمه مدغمه اصلا طبعا خدت تجويد. هي ان تتصدق ماشي, ان تصدق وانت صحيح شحيح, تامل الغنى تامل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم الروح يعني قلت لفلان كذا ولفلان كذا قال عليه الصلاه والسلام وقد كان لفلان وقد كان لفلان. اشوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه, دائما الانسان يا اخواننا شحيح دائما حتى لو كريم فيك شح كما اخبر الله وحبت الانفس الشح وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد, وفي قراءه وانه لحب الخيل لشديد, يبقى الحب المال الخيل والمال ده طبيعه النفس البشريه منطويه على شح فمقل ومستكثر. لكن الانسان اللي بيجاهد نفسه ان المال مال الله عز وجل, ينفق نفقات واجبه ينفق نفقات مستحبه على الفقراء والمساكين والمحتاجين, يبقى افضل الصدقه ان تصدق. امتى؟ وانت صحيح قوتك معك 1000 جنيه تامل ان يبقوا 2000 و3000 بس بتخرج لله تبارك وتعالى. تصدق وانت صحيح شحيح, شحيح ده مش ايه مش مدح, ده شحيح وصف لازم الانسان ان انت صفتك اصلا ان انت ايه شحيح ومعزلك بتقاوم نفسك وتجاهد نفسك ايه وتخرج المال. تامل الغنى, ما فيش واحد مش عاوز يبقى غني. إيه لو معاك 1000 جنيه عاوز يبقى 2000, لو صاحب شركه عاوز يبقى صاحب شركتين, لو عندك جمل عاوز يبقى جملين, سياره يبقى سيارتين. ده الانسان, ده النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بكده. قال عليه الصلاه والسلام لو كان له واديا نتمنى ان يكون لابتغى له سام ولابتغى له ثالث. طب وبعدين ولا يملا فيه الا التراب ويتوب الله على من انت ويتوب الله على من انت. يبقى الانسان دايما بايه عاوز هو في حال صحته وحياته عاوز يعمل وعاوز يعمل وعاوز يخلي والالف يبقوا 2000 و3000 و4000 و5000 والشركه تبقى شركتين. فلما يرجع مع نفسه طب يالا بعد كله راح فين؟ هتحط في التراب. ولعل المال ده هو عيالي ما يتصدقوش بيا بيه ولا ان يطلعوا صدقه جاريه ولا شيء, لا تم انا اعمل شيء ينفعني بعد وفاتي. بعد وفاتي ما تثقش بقى, الله اعلم ابنك هيعمل مراتك هتعمل الله اعلم. يبقى اعمل اللي ينفعك انت في حال حياتك, اعمل اللي ينفعك انت في حال حياتك وتصدق بجزء من مالك. اوقف شيء اوقف شيء تصدق به ينفعك بعد وفاتك. انت صحيح من شحيح, تامل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل, تسيب نفسك وتبقى شحيح وبخيل وتكنز والالف على المية على العشرة على العشرين ولحد ما خلاص بتطلع في الروح ايقنت بالموت. تعمل يا اولاد تصدقوا بمالي, تصدق قلت لفلان كذا ولفلان كذا. الشريعة تقول لك لا مش هنطلع ولا نسمع كلامك لان المال الان ما عادش بتاعك, المال بتاع مين؟ بتاع الورثة. والشريعة بترحمك بتطلع لك الثلث بس, يقول لك الثلث والثلث ايه كثير, لكن في حال حياتك ممكن كنتين تطلع المال بتاعك كله لله تبارك وتعالى, بل لك اجر كبير وفضل عظيم. اما ساعه ما غمرات الموت والنزع والسكرات ربنا يخف عنا سكرات الموت يا اخواننا, وسكرات الموت شديده جدا يا اخوان, وسكرات الموت صعبه صعبه كانت على النبي عليه الصلاه والسلام صعبه. الحديث البخاري يقول سبحان الله ان الموت لسكرات, سكرات الموت صعبه لازم تعد العده للحظه دي, لازم تفكر فيه. والله العظيم دايما بقولها في الخطب والدروس, لو كل انسان جعل شعره الشاغل وفكره الحاضر فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى وفي لحظه الموت دهيت لانصرح للامه ولجاء النصر والتمكين والامان والاستخلاف في الارض. هل تذكرت كده انت على فراش الموت وانت بتموت وده جاي يزورك وده يلقي لك الشهاده وجاي, تذكرت اللحظه ديت؟ ومن امتى تذكرتها؟ وانت بتدفن الميت ولا انت في جنازه ولا كل يوم تنام وتقوم والموت في بالك كده, الموت في بالك والسكرات ويا ترى انا هعمل ايه؟ هموت في بيتي ولا اموت بره؟ هموت على الفراش ولا مين اللي يغسلني؟ مين اللي يكفني؟ مين اللي يصلي عليا؟ هنطق الشهاده ولا مش هنطق؟ هموت على الاسلام ولا وممكن يموت على الكفر والعياذ بالله؟ اخوانا والله كان معايا شاب زي الورد 25 سنه ولا شيء, كان معايا اول النهار زي الفل, دفنته وكفنته وغسلته ودفنته واخر النهار بايدي سبحان الله. طب ده كده اهو كده اهو فجاه كده. واحد تاني والله كان عمال واخد بالك يسلم على الشيخ ويضحك ومش دفنه وصلاه في نفس الجامع في صلاه العصر. السؤال ده خطر في باله انه يموت في اليوم ده؟ طب لو كان خطر في باله كان اعد العد لهذا الشيء. فاحنا اللي بيقولوا عنا كطلبه علم لازم نخلي منا الموت على بال, ودي وصيه النبي عليه الصلاه والسلام, اكثروا ذكر هذه من لذات الموت, فمن احد ذكره في سعه الا ضيق عليه ومن احد ذكره في ضيق الا وسع عليه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى دايما تذكر تذكر اللحظه دي. انا كنت واجد مره في مكان والله ده حصل, شفت واحد اتعطر في طوب شاب زي الوجه اتعطر وجع مات كده هو كده هو. ممكن ترجع لبيتك مشحون, انت رايح طلب علم ترجع مشحون, ترجع مشحون ممكن يحصل لك كده, ممكن يحصل لك. فلازم تعد العد لهذا اليوم. حطيت انت دماغك في الامور ديت, تذكرت المده, تذكرت انت هتفرق الحياه وتفرق الدنيا وتسيب ده كله, ولا ما فكرتش في الشيء ده, ولا تفضل غفلان غفلان غفلان غفلان. طب بالله عليك لو الموت جالك وانت نايم عن صلاه الفجر, لو ملك الموت قبض روحك وانت بتعمل معصيه, لو ملك الموت قبض روحك وانت عمال تقلب كده في قناه خليعه ولا قناه ماجنه ولا شيء ولا اغنيه ولا تمثيليه ولا فيلم وعمال سيب الصلاه, لو الموت جالك وانت بتبص لوحدك, لو الموت جالك وانت بتغتاب ولا بتنوم, لو الموت جالك وانت بتكذب, لو الموت جالك وانت بترتشي, لو الموت جالك وانت بتاكل حرام بتاكل ربا, بالله قل بربك هتعمل ايه مع ربك تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه, يبعث المرء على ما مات. يبقى تعمل ايه؟ عد العد يا اخوانا, عد العد للشيء ده. بعض السلف لما حضره الموت فقيه صحاب عبد الله بن مسعود عيط بكى وحول وجهه واشتد نحيبه, فبسالوه قال اتاني على فتره, اتاني وانا مكسل شغل الطاعه. يا ده فقيه صحاب وعيط بكى. امال بالله عليك احنا هنقول ايه؟ احنا هنقول ايه؟ والله العظيم رحت زرت واحد في المستشفى العام, والله ده حصل اخر حياته, قاعد معاه سرير كده, فالدكتور نار يا دكتور الحاج بالله عليك, قال له يا عم الحاج لو بشفي كنت شفيتك, ربنا يعافيك يا عم الحاج. والله جمجم ده وشه كده ومعيط وقال بنفس الالفاظ دي, قال يا رب انا قصرت في حقك يا رب وضيعت شبابي وضيعت حياتي يا رب. طب يا رب رجع لي صحتي يا رب وشوف اعمل لك ايه. ومات, مات بعدها والله. ساعتها تفكرت قول الله تبارك وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. قال قتاده في تفسير الايه فوالله ما طلب الرجعه من اجل ان يجمع الاموال ولا من اجل ان يبني ويجمع العقارات, ولكن طلب الرجعه من اجل ان يعمل الصالحات. فاحنا يا اخوانا انت بتروح شغلك تفتح ورشتك تفتح محلك تفتح كذا وربنا مديك الصحة والعافية وتروح وتيجي, اجتهد اجتهد في طاعة ربنا, اري ربك من قلبك ومن نفسك ومن عملك خيرا, عشان لما الموت يجيلك تقول مرحبا مرحبا بحبيب جاء على فاقة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم المسلم حسن الخاتمة, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.